الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الأمر من أسلم أحسنت، وما الأمر من قال قل، وما قاعدته؟ يؤتى بمضارعه، نعم، ثم ندخل عليه الجازم، نعم، ثم نحذف الجازم وحرف المضارعة. أحسنتم، بارك الله فيكم. وما الأمر من جلس؟ جلس إجلس. لماذا كسرت الهمزة؟ الأصل تكون مكسورة. نعم، أحسنت. ومتى تضم؟ إذا كان الثالث مضموما ضما أصليا. أحسنت، ما مثاله؟ أقتل. أحسنت. طيب، ما مثال المضموم ضما غير أصلي؟ يمشو. أحسنت. طيب، ما الأمر من أخذ؟ خذ. هل هو على القياس؟ لا. ومثله في الشذوذ فعلان آخران، ما هما؟ مر وكل. أحسنت، بارك الله فيكم. خذ وكل ومر. طيب، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، وزن فاعل مفاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعلا، ومنه صيغة أهل والضريف، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعالا أو فعلا، وكالفرات وعفر والحصور وغم، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه ثملا، وصيغ من لازم موازن فعلا، بوزنه كشج ومشبه عجلا. بوزنه صلى الله عليكم، بوزنه كشج ومشبه عجلا، والشأز والأشنب الجذلان، ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلا، حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعلا، وفاعل صالح من كل انقصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا. أحسنتم، بارك الله فيك. أحسن الله عليك، الله خير. هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، وتدخل في أسماء الفاعلين الصفات المشبهة، لأن التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة عائد إلى الصنعة النحوية. وأما في علم التصريف فلا فرق بينهما، كلاهما وصف دال على الفاعل. في النحو يفرق بينهما، لذلك ابن مالك في الخلاصة الألفية قال: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها، فزاد الصفات المشبهة، لأن الصفة المشبهة في النحو تختلف عن اسم الفاعل، يعني فرق بينهما في العمل، لكن هنا ذكر الصفات المشبهة ولم يترجم بها، ذكر الصفات المشبهة ولم يترجم لها. قال: باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. سيذكر في هذا الباب كيفية صياغة اسم الفاعل من الثلاثي ومن غير الثلاثي، وكيفية صياغة اسم المفعول من الثلاثي ومن غير الثلاثي. وابتدأ ببيان كيفية صياغة اسم الفاعل من الثلاثي. الفعل الثلاثي له خمس حالات: فعل اللازم والمتعدي، وفعل اللازم والمتعدي، وفعل ولا يكون في الأصل إلا لازما. قال: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا، أي الذي ليس وزنه فعلا. ظاهر عبارته أنه يدخل في هذا الحكم فعل بالفتح اللازم والمتعدي، وفعل بالكسر اللازم والمتعدي، لكن سيأتي ما يدل على استثناء فاعل بالكسر اللازم. إذن فعل المفتوح اللازم والمتعدي، وفعل المكسور المتعدي قياس اسم الفاعل منها أن يكون على وزن فاعل. فعل بالفتح المتعدي مثل قرأ اسم الفاعل منه قارئ، وكتب اسم الفاعل منه كاتب. وفعل بالفتح اللازم مثل جلس اسم الفاعل منه جالس، وذهب اسم الفاعل منه ذاهب. وفعل بالكسر المتعدي مثل علم اسم الفاعل منه عالم، وحفظ اسم الفاعل منه حافظ. هذا قوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل، ومنه أي من فعل المضموم صيغة كسهل والظريف. اسم الفاعل من فعل المضموم له وزنان قياسيان هما الغالب فيه، وهما فعل وفعيل، وفعيل أكثر من فعل. مثال فعل سهل فهو سهل، وصعب فهو صعب، وضخم فهو ضخم، وسموح فهو سمح. ومثال فعيل ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، وعظم فهو عظيم، ونبل فهو نبيل، وبهج فهو بهيج، وقصر فهو قصير، وجمل فهو جميل. وقد يصاغ اسم الفاعل من فعل على غير هذه الأوزان على وجه القلة، وهي 10 أوزان سماعية جمعها في قوله وقد يكون قد التقليل. وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه ثملا، هذه 10 أوزان. قال وقد يكون أفعل، أفعل مثل حموق فهو أحمق، وخروق فهو أخرق، وكلاهما بمعنى واحد، وشنوع فهو أشنع. الوزن الثاني فعال مثل جبن فهو جبان، وحصنت المرأة أي عفت فهي حصان أي عفيفة، وحرم الشيء فهو حرام. أو فعل مثل حسن الرجل فهو حسن، وبطل فهو بطل. الوزن الرابع فعال، فرث الماء أي عذوب فهو فرات، وزعق فهو زعاق أي مر، وشجع الرجل فهو شجاع. الوزن الخامس فعل، عفر الرجل فهو عفر وعفريت أي ذو دهاء ومكر، وبدع فهو بدع أي وصل الغاية فيما ينعت به، وبه قرئ وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حرم على وزن فعل. الوزن السادس فعول، مثل حصر الرجل فهو حصور أي لا يشتهي النساء، وسيدا وحصورا. والسابع فعل، غمر الرجل فهو غمر، وهو الجاهل الذي لم تحتنكه التجارب، وصلب فهو صلب. والثامن فاعل، نحو عقرت المرأة فهي عاقر إذا جاوزت سن الحمل، وفجر فهو فاجر، وفرس فهو فارس، وفحش فهو فاحش. الوزن التاسع فعل، جنب الرجل فهو جنب. والعاشر فعل أشار إليه بقوله ومشبه ثملا. طبعا ثملا ليس من هذا الباب، هو مكسور العين في الماضي فثملا، لكن يقصد أنه يشبهه في الصورة، يقصد أن اسم الفاعل يأتي على وزن فعل مثل خشون فهو خشن، وفطن فهو فطن، وسموج فهو سمج أي قبيح. ثم انتقل إلى بيان كيفية صياغة اسم الفاعل من فاعل المكسور اللازم، فقال وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه كشج ومشبه عجل والشأز والأشنب الجذلان. فاعل لها 3 اسم الفاعل من فاعل له ثلاثة أوزان مقيسة. الوزن الأول فاعل وهو مقيس في الأعراض، الصفات التي تعرض وتزول، كفرح فهو فرح، وأشر فهو أشر، وبطر فهو بطر. قال تعالى: بطر ورئاء الناس، بطرت معيشتها أي كفرت نعمة الله عليها. وقال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، والأشر شدة البطر. هذا الوزن الأول. الوزن الثاني أفعل وهو مقيس في الألوان والخلق، في الألوان مثل الأصفر والأسود، والخلق مثل الأحول والأعور، وكذلك الأشنب. ما الشنب؟ شنب فهو أشنب. ما الشنب؟ ماء لبنان. نعم أحسنت، ماء وعذوبة في الأسنان، وقد جاء هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الله السالم في نظم الشمائل: أشنب أفلج ضليع الفم، يفتر عنك البرد المنهم، صلى الله عليه وسلم. الوزن الثالث المقيس هو فعلان، وهو مقيس فيما دل على حرارة أو امتلاء بطن، كعطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان، وروي فهو ريان، وشبع فهو شبعان. وقد تجتمع الأوزان الثلاثة في كلمة واحدة، مثل جريب يقال في اسم الفاعل منه جرب وأجرب وجربان. والمقيس هنا هو جرب لأنه من الأعراض، والجرب عرض. ومثله أيضا شعيث فهو شعيث وأشعث وشعثان. قال ابن بونة في احمراره: وربما اجتمعنا نحو جريبي ونحو جربان ونحو الأجربي. هذا قوله: وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأز. بوزنه كشج، شجي فهو شج، هذا من معتل اللام. ومشبه عجلا، عجلا فهو عجل، هذا من صحيحها. والشأز هذا مخفف شئز، يقال شئز المكان فهو شئز، وتخفف بالإسكان. شئز المكان إذا خشن بكثرة الحجارة فيه فهو شئز، ويقال أيضا هو شأز بالتخفيف، فالشأز مخفف الشئز. هذا الوزن الأول وهو فاعل. قال: والأشنب والشأز والأشنب. الأشنب هذا وزن أفعل، الجذلان هذا وزن فعلان. قال: ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء. هذان وزنان قد يأتي عليهما اسم الفاعل من فاعل المكسور اللازم، قد يأتي على فاعل وفعيل. يأتي كفان، فان على وزن فاعل، وشبه واحد البخلاء، واحد البخلاء البخيل، بخيل على وزن فعيل. قال: ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبة، يعني يأتي على فاعل وعلى فعيل حملا على غيره من فعل أو من فعل لنسبة بينهما من مشابهة أو تضاد. مثل الناظم فان وبخيل: ثانية حملوه على ذهب للمشابهة في المعنى، فقالوا فان كذاهب. حملوا فني على ذهب لما بينهما من المشابهة في المعنى فقالوا فان كذاهب. وحملوا بخيل على كرم لما بينهما من التضاد فقالوا بخيل، كما قالوا كريم. هذا معنى قوله ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره لنسبة من تشابه أو تضاد. الخلاصة أن المقيس من اسم الفاعل من فاعل اللازم فاعل وأفعل وفعلان، هذه الأوزان الثلاثة فاعل وأفعل وفعلان. وقد يأتي على فاعل وفعيل حملا على اسم الفاعل من غيره لنسبة من مشابهة المعنى أو التضاد. ثم ذكر أن الحمل لنسبة جاء في غير فاعل، فقال كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، هذه الثلاثة خف وطاب وشاب كلها من فعل بالفتح، لكن قالوا في اسم الفاعل من خف خفيف، والقياس في اسم الفاعل من فعل أن يكون على وزن فاعل فيقال خف فهو خاف هكذا، لكنهم قالوا خفيف. لماذا؟ حملا لخف على ثقل بما بينهما من التضاد، ثقل فهو ثقيل كذلك خف فهو خفيف. قال حملا على غيره نسبة كخفيف طيب أشيب. طيب طاب فهو طيب وزنه فيعل، فيعل بتقديم الياء على العين. قالوا طيب حملا على خبث لما بينهما من التضاد في المعنى، فكما قالوا خبيث قالوا طيب، وفيعل أخو فعيل كخفيف طيب أشيب. أشيب من شاب، حملوا شاب على شنب وعوير للمشابهة بينهما في المعنى، إذ كلها أعراب، فقالوا أشيب كأشنب وأعور. وكان القياس أن يقولوا شائب لأنه من باب فعل، اسم الفاعل من فعل فاعل، لكنهم قالوا أشيب. وقد قال بعض الظرفاء كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب. وكان قياس الأصل لو قلت شائبا، ولكنه في جملة العيب يحسب، لأن عيوب يقال فيها أفعل أعور وأحول، وشائب خطأ لم يستعمل، شائب خطأ لم يستعمل كما في تاج العروس. ثم ختم بمسألة وهي أن وزن فاعل يصلح إذا قصد بالوصف الدلالة على الحدوث والتجدد. قال وفاعل صالح من كل إن قصد الحدوث، نحو غدا ذا جاذل جذلا، الجذل الفرح. يقول إذا قصد بالوصف الدلالة على الحدوث والتجدد، يعني ليس المقصود قيام تلك الصفة بموصوفها على وجه الثبوت، بل المقصود الدلالة على الحدوث والتجدد، فهنا يجوز أن تأتي به على وزن فاعل، سواء أكان من فعل بالفتح أو فاعل بالكسر أو فاعل بالضم، وسواء أكان لازما أم متعديا. تقول هذا غدا جاذل وفارح وجابن، وتقول شاجع، تقول جاذل، وتقول فارح من فرحة، والأصل أن تقول فرح، وتقول جاب، الأصل أن تقول جبان، وتقول شاجع، الأصل أن تقول شجاع. وقد قال بيل رضي الله عنه تلوم على الإهلاك في غير ضلة، وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلا، الأصل بخيل. وقال رضي الله عنه حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، الأصل ثقيل. وقال أشجع بن عمرو السلمي فما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح، الأصل جزع مفرح، لكنه لما قصد الدلالة على الحدوث والتجدد صاغ اسم الفاعل على وزن فاعل. هذا آخر الكلام عن كيفية صياغة اسم الفاعل من الثلاثي، وبقي وهذا هو الذي فيه التفصيل. أما ما بقي وهو كيفية صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي وكيفية صياغة اسم المفعول من الثلاثي ومن غيره فهو سهل وليس فيه تفصيل، ونأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وإياكم.